بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني نستكمل سيرة النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. واليوم مع غزوة فتح مكة، هذه الغزوة المباركة وهذا الفتح المبين. قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله: والفتح الأعظم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين، واستنقذ به بلده وبيته الذي جعله هدى للعالمين من أيدي الكفار والمشركين، وهو الفتح الذي استبشر به أهل السماء وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء، ودخل الناس به في دين الله أفواجا، وأشرق به وجه الأرض ضياء وابتهاجا. وفتح مكة كان في السنة 8 من الهجرة، بعد 8 سنين من خروج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، بعد أن حاول المشركون ومكروا به ليقتلوه، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يوم ما خرج صلى الله عليه وسلم من مكة كان في يوم محنة وابتلاء، وكان يعني يوم فيه بلية ورزية عظيمة على أهل مكة، إذ أخرجوا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بعد أن دعاهم إلى الله ودعاهم إلى التوحيد ودعاهم إلى الرحمة في الدنيا والآخرة، فأبوا إلى الكفر والعناد والشقاق، وحاولوا قتله صلى الله عليه وسلم، وهو الحسيب النسيب الكريم الصدوق الأمين صلى الله عليه وسلم، ولم يراعوا له حرمة، ولم يراعوا له نسبا، ولم يراعوا له محاسن ولا فضائل عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله، في هذا اليوم كان في يوم بلية، بعد 8 سنين يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في جيش كبير عرمرم أعزه الله عز وجل في هذا اليوم ونصره، ودخل مكة فاتحا منتصرا صلى الله عليه وسلم. موقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخول مكة يزداد لربه تواضعا وذلا وانكسارا صلى الله عليه وسلم، شاكرا لنعمة الله، معترفا بفضل الله سبحانه وتعالى. سبب الغزوة: قدمنا في وقعة الحديبية أن بندا من بنود هذه المعاهدة يفيد أن من أحب أن يدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه، وأن القبيلة التي تنضم إلى أي الفريقين تعتبر جزءا من ذلك الفريق، فأي عدوان تتعرض له أي من تلك القبائل يعتبر عدوانا على ذلك الفريق. حسب هذا البند دخلت خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنهم في حلفه والتزموا نفس الشروط، ودخلت بنو بكر في عهد قريش، مع أن خزاعة لم يكونوا كلهم مسلمين، وده دليل على جواز دخول بعض الكفار في جوار المسلمين، يعني في حماية المسلمين، وصارت كل من القبيلتين في أمن من الأخرى، وقد كانت بين القبيلتين عداوة وتوترات في الجاهلية، كان في بينهم نوع من الثأر والقتل في الجاهلية. فلما جاء الإسلام ووقعت هذه الهدنة وأمن كل فريق من الآخر، اغتنمها بنو بكر وأرادوا أن يصيبوا من خزاعة الثأر القديم. قالوا فرصة، خدت بالك، في ظل هذا الهدوء ناخذوا بالإيه؟ بالثأر القديم. فخرج نوفل ابن معاوية الديري في جماعة من بني بكر في شهر شعبان 8 فأغاروا على خزاعة ليلا وهم على ماء يقال له الوتير، فأصابوا منهم رجالا وتناوشوا واقتتلوا. يبقى كده بنو بكر اعتادوا، وأعانت قريش بني بكر بالسلاح، كده نقضوا ليه العهد، لأن هم اتفقين مع النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعتدوا وضع السلاح 10 سنين، كده ايه اعتدوا. وأعانت قريش بني بكر بالسلاح، وقاتل معهم رجال من قريش مستغلين ظلمة الليل حتى حازوا خزاعة إلى الحرم، فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر يا نوفل إنا قد دخلنا الحرم إلهك إلهك. فقال كلمة عظيمة: لا إله اليوم يا بني بكر، أعوذ بالله، أصيبوا ثأركم، فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم، أفلا تصيبون ثأركم فيه؟ ولما أنتم بتعظموا الحرم أوي، أنتم حرمي، تكون في الجاهلية، دول كفار، دول من بني بكر، بيقتلوا بتوع خزاعة، فدخلوا ليه؟ الحرم، والأرض الحرام دي معظمة عند العرب حتى قبل ليه؟ قبل الإسلام، فبيقولوا له إلهك إلهك، دخلوا الحرم، قلهم لا إله اليوم، خذوا إيه؟ خذوا ثأركم، لعمري إنكم لتسرقون في الحرم، ما أنتم بتسرقوا في الحرم. سبحان الله، مع أن ده كلام واحد كافر، لكن تأخذ من هنا درس أن دايما الشيطان يبرر للإنسان المعاصي بهذه الطريقة. يعني يجي يعمل معصية في نفسه تقلهم تأنبه بلاش، قول له خلاص يعني يجت على المعصية دي، ما أنت بتعمل معصية تانية بالمرة. ها، كما قال بعض السلف: إذا رأيت الرجل على معصية فاعلم أن له عنده أخوات، أو أن لها عنده أخوات في معاصي ثانية، ما هي المعصية بتدعو إيه؟ أختها، والحسنة تدعو أختها. فقال: أفلا تصيبون ثأركم فيه؟ لما دخلت خزاعة مكة لجأوا إلى دار بديل بن ورقاء الخزاعي، وإلى دار مولى لهم يقال له رافع. وأسرع عمرو بن سالم الخزاعي فخرج حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فوقف عليه وهو جالس في المسجد بين ظهراني الناس، فقال: يا رب إني ناشد محمدا حلفنا وحلف أبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم تأسلمنا ولم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أيدا، وادع عباد الله يأتوا مددا. بحث النبي صلى الله عليه وسلم على ليه؟ نصرتهم. يقول: فيهم رسول الله قد تجرد، أبيض مثل البدر يسمو صعدا، إن سيما خسف وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إلى أن قال: وهم أذل وأقل عددا، يقصد بني بكر ومن معهم، هم بيتون بالوتير هجدا، وقتلون ركعا وسجدا. يظهر أن بني خزاعة، أو صح هذه النسبة لهم، كان فيهم كثير إيه؟ من المسلمين، ولكن لم يكونوا كلهم من المسلمين. من هنا استنبط العلماء أن أهل العهد والذمة إذا حاربوا من هم في ذمة الإمام صاروا حربا له ونقضوا العهد، خد بالك. والمعاهد والذمي إذا نقض العهد يصير حربيا، يصير حربيا مباح الدم. وهذا دليل على أن أيضا الردء كالمباشر، اللي باشر نقض العهد بنفسه مثل من عاونه، اللي هو الردء له، المعين له، من يعين أهل الباطل ومن ينقضون العهد يبقى انتقض عهده أيضا. فقال صلى الله عليه وسلم بعدما سمع هذه الأبيات: نصرت يا عمرو بن سالم. ثم عرضت له سحابة من السماء فقال: إن هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب. ثم خرج بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبروه بمن أصيب منهم وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم، ثم رجعوا إلى مكة. أبو سفيان يخرج إلى المدينة ليجدد الصلح، طبعا بعد الغدر ده عايز يجدد الصلح. يقول: ولا شك أن ما فعلت قريش وحلفاؤها كان غدرا محضا ونقضا صريحا للميثاق لم يكن له أي مبرر، ولذلك سرعان ما أحست قريش بغدرها وخافت وشعرت بعواقبه الوخيمة، فعقدت مجلسا استشاريا وقررت أن تبعث قائدها أبا سفيان ممثلا لها ليقوم بتجديد الصلح، عايزين يصلحوا غلطتهم بسرعة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أصحابه بما ستفعله قريش إزاء غدرتهم، قال: كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد في المدة. وخرج أبو سفيان حسب ما قررته قريش، فلقي بديل بن ورقاء بعسفان وهو راجع من المدينة إلى مكة، فقال: من أين أقبلت يا بديل؟ تجي منين؟ ده بديل راجع من المدينة وهو رايح إلى المدينة أبو سفيان. وظن أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال سرت في خزاعة في هذا الساحل وفي بطن هذا الوادي. قال أو ما جئت محمدا؟ ورحتش لمحمد؟ قال لا بيكذب عليه. فلما راح بديل إلى مكة قال أبو سفيان لئن كان جاء المدينة لقد علف بها النوى. فأتى مبرك راحلته فأخذ من بعرها ففته، البعر اللي هو الروث تالي البعير، فرأى فيها النوى فقال أحلف بالله لقد جاء بديل محمدا. يبقى بديل راح إيه؟ قال له على ليه الحصر الغدر اللي حصل. وقدم أبو سفيان المدينة، خد بالك بقى الحتة الجميلة دي، فدخل على ابنته أم حبيبة، ابنته أم حبيبة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بنت أبي سفيان، خد بالك اسمها إيه؟ لا دي كنيتها، اسمها رملة، اسمها رملة بنت أبي سفيان. شوف بص العسل. فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طبطه عنه، راح تشيل الفراش، خدت بالك؟ فقال يا بني أرغبتي بي عن هذا الفراش أم رغبتي به عني؟ يعني أنا ما لقش أعود على الفراش ده ولا الفراش ده ما يلقش لي؟ تفرق كتير. ها؟ أرغبتي بي عن هذا الفراش أم رغبتي به عني؟ ها؟ ولا الفراش ده حاجة يعني أنا ما استاهلش أعود عليها؟ بس بتقول له إيه؟ قالت بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك نجس. فقال والله لقد أصابك بعدي شر. إيه اللي غير دماغك كده؟ شوف الكلام يبين مدى إيه؟ عقيدة الولاء والبراء في قلوب المسلمين، المولاء للدين والانتماء للدين، والانتماء للدين ده مقدم على الانتماء للأسرة والقبيلة والعشيرة والوطن وغير ذلك، انتماء للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فلم يرد عليه شيئا. يعني كلم النبي صلى الله عليه وسلم عايزين نجدد العقد وعايزين وعايزين اختبارك، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ردش عليه خالص. وده دليل على أن الإمام إذا سئل ما لا يجوز بذله أو لا يجب، ها، فسكت لم يكن سكوته يدل على الايه؟ على الرضا. يبقى كلمة السكوت علامة الرضا دي ليست ايه؟ صحيحة على الإطلاق. ممكن السكوت يدل على الرضا في مواطن، خد بال حضرتك، لكن في مواطن أخرى لا يدل على الرضا، ممكن يدل على الرفض، يدل على الرفض. وممكن إنسان لما يسأل عن شيء لا يستطيع أن يقوم به أو فيه نوع من الحرج عليه يسكت، خد بالك، والآخر ايه؟ هيفهم المراد. فهنا أبو سفيان فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير موافق، ثم ذهب إلى أبي بكر. شوف ده دليل على أن المشركين عارفين منزلة مين؟ أبي بكر في الإسلام وعمر، هو حيروح بص يذهب إلى أبي بكر بعدين عمر، عارفين دول وزيري النبي عليه الصلاة والسلام. في غزوة أحد أبو سفيان قال أفيكم محمد، بعدين أفيكم أبو بكر، أفيكم عمر، عارفين أن دول الثلاثة دول أهم شخصيات الإسلام في هذا الوقت، وأن أبو بكر وعمر وزراء النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب إلى أبي بكر كلمه أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما أنا بفعل، مرش عن كده. ثم أتى عمر، شوف سيدنا عمر بقى، ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه فقال أأنا أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به، ده أنا لو ما يتش إلا التراب هحدفكم به، خدت بالك؟ فسيدنا عمر شديد الحق، خدت بال حضرتك. ثم جاء فدخل على علي بن أبي طالب وعنده فاطمة وحسن غلام يدب بين يديها، فقال يا علي إنك أمس القوم بي رحما وإني قد جئت في حاجة. سبحان المعز المذل، والله شوف مش هم دول كان عندهم أنفة وخدت بالك وشمم وكانوا عايزين يعملوا، شوف ربنا أذلهم. يقول وإني قد جئت في حاجة فلا أرجعن كما جئت خائبا، سبنيش أرجع خيبان كده زي ما جيت، اشفع لي إلى محمد. قال ويحك يا أبا سفيان، عليه الصلاة والسلام، قال ويحك يا أبا سفيان لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. وإحنا نقدر نشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ طالما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفعل شيء خلاص. يقول فالتفت إلى فاطمة فقال هل لك أن تأمري ابنك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ عايز يتشفع بالإيه؟ بالحسن، هو صبي صغير. قالت والله ما يبلغ ابني ذاك أن يجير بين الناس وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو في حد يقدر يجير على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم خلاص عزم الأمر انتهى الموضوع. يقول حينئذ أظلمت الدنيا أمام عيني أبي سفيان، فقال لعلي بن أبي طالب في هلع وانزعاج ويأس وقنوط: يا أبا الحسن، إني أرى الأمور قد اشتدت علي، فانصحني، قل لي أي نصيحة أعمل إيه؟ قال والله ما أعلم، علي بقى اللي بقول له والله ما أعلم لك شيئا يغني عنك، فيش حاجة تغني عنك، ولكنك سيد بني كنانة، فقم فأجر بين الناس. لكن علي بيضحك عليه، قال له قم فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك. قال له أقف كده في الناس وقول أنا أجرت من الناس، منعت الناس بعضهم بعض، حدش يضرب التاني، خلت مالك، بيقول إيه؟ ثم الحق بأرضك. قال أو ترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ لو أنا عملت كده ده هيغني عني حاجة؟ هينفع يعني؟ قال لا والله ما أظنه، مش هينفع ولا هينفعك، ولكني لم أجد لك غير ذلك. أقوم قوله خلاص. فقام أبو سفيان في المسجد فقال أيها الناس إني قد أجرت بين الناس، منعت الناس من بعض، ثم ركب بعيره فانطلق. لما قدم على قريش قالوا ما وراءك؟ قال جئت محمدا عليه الصلاة والسلام تكلمته فوالله ما رد علي شيئا، ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيرا، ثم جئت عمر ابن الخطاب فوجدته أدنى العدو، أقرب عدو لنا. يقول ثم جئت عليا فوجدته ألين القوم قد أشار علي بشيء صنعته، فوالله ما أدري هل يغني عني شيئا أم لا. قالوا وبما أمرك؟ قال أمرني أن أجير بين الناس ففعلت. قالوا فهل أجاز ذلك محمدا عليه الصلاة والسلام؟ قائد الدولة الإسلامية أجاز كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم أجاز؟ قال له ماشي كلام مقبول، ها ما هو سؤال وجيه، خدت بالك؟ هل أجاز ذلك محمدا؟ قال لا. قالوا ويلك إن زاد الرجل على اللعب بك، ها كده بيضحك عليك بيلعب بيك، ها. قال لا والله ما وجدت غير ذلك، ما لقيتش حاجة أعملها، واخد بالك كأنه إيه بيسخر منه. التهيؤ للغزوة ومحاولة الإخفاء. يؤخذ من رواية الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عائشة قبل أن يأتي إليها خبر نقض الميثاق بثلاثة أيام أن تجهزه ولا يعلم أحد، فدخل عليها أبو بكر فقال يا بني ما هذا الجهاز، جهاز السفر بقى وعدة له الحرب وكذا. قال يا بني ما هذا الجهاز؟ قالت والله ما أدري. فقال والله ما هذا زمان غزو بني الأصفر. أبو بكر يقول أنا يدعى إحنا اليوم دي حنروح نغزو بني الأصفر؟ ده من زمانهم مش الوقت. فأين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت والله لا علم لي. خد بالك الحتة دي دليل على تكتم النبي صلى الله عليه وسلم الأمور، وده تحمل المسؤولية، وينبغي الأمور اللي هي لها شأن ولها خطورة تكون في طي الايه الكتمان لا تذاع، وده دليل على كمال عقل عائشة رضي الله عنها مع صغر سنها إلى أن عقلها إيه؟ وافي كبير، مش تقعد بتلح على النبي صلى الله عليه وسلم هتروح فين يا رسول الله، مش الخطر يقول لي خدت بالك، لا عارفة ليه تتحمل أيضا المسؤولية، مع أن أصلا سبحان الله إنسان بيبقى فيه تشوق لمعرفة الايه الأخبار والأمور، صح ولا إيه؟ فهنا واضح أن السيدة عائشة لا تعلم ولم تسأل. قالت والله لا علم لي. في صباح الثالثة جاء عمرو بن سالم الخزاعي في 40 راكبا وارتجز إلى آخر الأبيات اللي قالها. فعلم الناس بنقض الميثاق، وبعد عمرو جاء بديل ثم أبو سفيان، وتأكد عند الناس الخبر، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاز وأعلمهم أنه سائر إلى مكة، وقال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها، يعني نأتيها فجأة. أهمية الدعاء، احنا نعد العدة نأخذ بالأسباب ونستعين بالله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع، وده في جواز مباغتة الكفار اللي هجم عليهم فجأة، الحرب خدعة. وزيادة في الإخفاء والتعمية، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قوامها 8 رجال تحت قيادة أبي قتادة ابن ربعي إلى بطن أضم فيما بين ذي خشب وذي المروة على 3 برد من المدينة في أول شهر رمضان، كأنه سرية استطلاعية يعني، ليظن الظان أنه صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى تلك الناحية، ناحية ثانية غير ناحية مكة. يقول ولتذهب بذلك الأخبار، والأخبار تنقل إليه إلى مكة إن في سرية طلعت من المدينة راحت ناحية أخرى غير ناحية مكة، خلاص ده بان عليهم مش ناويين يهجموا علينا دلوقتي. ووصلت هذه السرية سيرها حتى إذا وصلت حيثما أمرت بلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة فصارت إليه حتى لحقته. هنا بقى حدث مؤلم. إيه اللي حصل؟ كتب حاطب ابن أبي بلتعة إلى قريش كتابا، رسالة كده، يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، ثم أعطاهم امرأة وجعل لها جعلا على أن تبلغه قريشا. جعل عطية أجرة، أنها بلغ الرسالة دي لقريش. فجعلته في قرون رأسها، لفته في الضفائر بتاعتها، ثم خرجت به. وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء بما صنع حاطب، فبعث عليا والمقداد فقال انطلقا حتى تأتي روضة خاخ، مكان بين مكة والمدينة، فإن بها ضعينة، ضعينة يعني امرأة، معها كتاب إلى قريش. فانطلق يعني علي والمقداد، طبعا دي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، الرسول يخبر أمر غيبي. فانطلق تعادى بها بهما خيلهما يعني مسرعين حتى وجد المرأة بذلك المكان فاستنزلاها، نزلوها من على البعير بتاعها، وقال معك كتاب، معك رسالة. قالت ما معي كتاب. ففتش رحلها فلم يجد شيئا، الرحل اللي هو على البعير خلصلك المتاع اللي معه تفتيش. فقال لها علي أحلف بالله ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كذبنا، الكتاب معك، والله لا تخرجن الكتاب أو لنجردنك. هنفتشك بقى تفتيش ايه ذاتي، خدت بالك؟ وده فيه جواز كشف عورة المرأة عند الحاجة، ومن هنا استدل العلماء ومن أمثاله جواز كشف عورة المرأة عند التطبب، خدت بالك؟ ديت حاجة معتبرة، حاجة معتبرة. والله لا تخرجن الكتاب أو لنجردنك، في جد، خدت بالك؟ كتاب معاك، مسألة ما تحتملش هزار، خدت بالك؟ تحتملش شفقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعتهم هاتوا الرسالة خلاص. فلما رأت الجد منه قالت أعرض، طب الدنيا يعني ظهرك روح بعيد شوية، فأعرض فحلت قرون رأسها فاستخرجت الكتاب منها فدفعته إليهما. احنا عايزين نهدي المقطوعة دي لنساء المسلمين، دي امرأة مشركة ليست مسلمة، مش عايزة تكشف شعرها قدام الايه قدام الأجانب، طب روح بعيد، ها شعرها بس، ها مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تبرجن تبرج الجاهليه الايه الاولى، ما نشوفوا بقى الجاهليه اللي احنا فيها دي، الى الله المشتكى. والله امراه في الشرك دي اصلها فطره حبيبي، فطره المراه عندها حياء بتحب التستر، دي فطره فطرت عليها الايه النساء في كل زمان وفي كل مكان. اما زماننا ده زمن تسلط اليهود والشياطين، كشفوا النساء وزينوا لهم الكشف، هل هذا تقدم وحضارة ورقي؟ والتسطر ده تخلف جاهلية، خذ بالك دي فطرة، التسطر ده فطر سبحان الله. شوف المرأة عندها الفطرة دي، عندها الحياء. فاستخرجت الكتاب فدفعته إليهما فأتيا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحوهوش خذ بالك، الصحابة منفذوا ليه الأوامر، هاتوا الكتاب، جاب الكتاب دفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا، تثبت، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بتثبت منه الأول مش عقبة على طول، خدت بالك؟ فقال ما هذا يا حاطب، إيه اللي انت عملته ده؟ فقال لا تعجل علي يا رسول الله، والله إني لمؤمن بالله ورسوله، وما ارتدت ولا بدلت. لان اصل في ده موالاه للكفار، خد بالك، عشان كده هو بياكد ان هو ايه مؤمن. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض، بعضهم اولياء بعض، ومن يتولهم منكم فانه ايه منهم. فدي تحتمل الكفر وتحتمل ما دون الكفر، تحتمل الكفر وتحتمل ما دون الايه الكفر. ممكن الموالاه دي تصل الى الكفر لما الانسان ينصر الكفار على المسلمين، خدت بالك، ويحاصر المسلمين لحساب الكفار ويعمل لحساب الكفار ضد المسلمين، ممكن ده يوصل للكفر. عشان كده هو بيقول ايه، والله ما ارتدت يا رسول الله، ده انا مؤمن، خد بالك، ولكن ايه بقى العذر بتاعه، ولكني كنت امرأ ملصقا في قريش لست من انفسهم، يعني انا دخيل عليهم، ولي فيهم اهل وعشيرة وولد، وليس لي فيهم قرابة يحمونهم، وكان من معك لهم قرابات يحمونهم، فأحببت إذ فاتني ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. طب هل ده عذر مقبول؟ أبدا أبدا. سيدنا عمر واقف، فقال عمر بن الخطاب: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. سيبني طيرته، إنه قد خان الله ورسوله. خد بالك من الحتة دي، إنه قد خان الله ورسوله وقد نافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فذرفت عينا عمر، سيدنا عمر بكى، سبحان الله، مع شدة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إلا أنه كان رقيق القلب إذا ذكر بالله، سريع الدمعة رضي الله عنه. شوف، مش معنى الإنسان يبقى قوي يبقى قلبه غليظ، ممكن الإنسان يبقى قوي وشديد في الحق لكن قلبه إيه؟ رقيق. خدت بالك أهو، شوف، يعني عمر بن الخطاب يضرب بالمثال في القوة والشدة في الحق، ومع ذلك رقيق القلب إذا ذكر بالله تذكر. يقول له: وما يدريك يا عمر، لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فذرفت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. طبعا عمر بن الخطاب ممن شهد إيه؟ بدرا، ممن شهد بدرا، وأهل بدر لهم فضيلة عظيمة. هنا إخواني في عدة دروس. أولا، إن الرجل العظيم صاحب المنزلة قد تبدو منه هفوة عظيمة، دي هفوة كبيرة ولا صغيرة؟ دي كبيرة، خدت بالك، حتى سماها عمر خيانة، سماها نفاق، واخد بالك، وهو بينفع عن نفسه ليه الرد. يعني ممكن يكون إنسان له منزلة عظيمة، قد له فضائل جمة، ولكن تبدو منه زلة إيه؟ كبيرة، ليس هناك معصوم. لذلك إحنا في النظر والحكم على الناس لا ينبغي أن ننظر إلى الصفحات السوداء وننظر إلى العيوب فقط ونهمل إليه المحاسن. شوف النبي صلى الله عليه وسلم عمل نوع من الموازنة. حاطب ارتكب جريمة كبيرة ولكن له حسنة إيه؟ عظيمة سابقة تغطي على هذه الجريمة. ما في أحد محصوم، ممكن إنسان يكون له حسنات له سيئات، خلت بالك، ممكن يكون له حسنة عظيمة وممكن يكون له سيئة إيه؟ عظيمة، في تدافع بين الحسنات والسيئات، فلا بد من الإنصاف، يكون عندنا موازنة. مش أول ما إنسان يغلط غلطة خلاص ارميه وهجره، خلت بالك، ونحكم عليه بقى بالسوء والفشل والضلال، خلت بال حضرتك، فدي حتة مهمة جدا. ففي حسنات بتمحو السيئات، حسنة شهود بدر دي حسنة عظيمة. لذلك واحد بيسأل يعني ايه اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، تعرف معناه ايه؟ انه قد سبق في علم الله عز وجل ان من شهد بدرا لا يموت الا على الاسلام، وانه ان عمل معاصي يوفقه الله الى المغفرة والى التوبة. ربنا سبق في علمه كده، قاد سبحانه وتعالى كرامة لأهل بدر وشرفا لهم وفضيلة لهم إنهم لا يموتوا إلا على الإسلام، ولو حد منهم عمل ذنب يوفق لليه للمغفرة. مش معنى كده، أصل واحد ممكن يفهم بادرة الحديث اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم إنه مباح لهم أي حاجة. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ ها؟ يعني لو واحد من أهل بدر سرق ما تطعش إيده، زنى لا يقام عليه الحد؟ ها؟ أبدا، مش هو ده المقصد. إنما المقصد أن الله سبحانه وتعالى يوفقهم إلى التوبة يوفقهم إلى حسن الخاتمة أنهم لا يموتوا على كفر ولا على ردة، لا يدخل النار أحد ممن شهد بدرا ولا الحديبية، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. هنا حضرتك في درس مهم أيضا، أنه ليست كل الموالاة تكون كفرا. في بعض الناس عندهم غلو في هذا الجانب، احنا نقول من يتولهم منكم فإنه ايه منهم، منهم دي يعني كلها تبقى كفر. في تفاصيل عند أهل العلم قالوا في موالاة كفرية، ان الواحد يحب الكفار على كفرهم، انه يخرج في صفوفهم يقاتل المسلمين، دي موالاة كفرية، خدت بالك، انه يرفع دينهم وينصره ويظهر شعائرهم، خدت بالك، نوع من الكفر. لكن في موالاة تانية غير كفرية، يساعدهم في بعض الامور، واخد بال حضرتك، يحب يتشبه بيهم في الامور التي ليست كفرية، فدي ليست ايه، ليست كفر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر حاطبا، قالوش انت كفرت يا حاطب، خدت بالك. استدل به العلماء ايضا هذا الحديث على ان الجاسوس الذي يتجسس على المسلمين يجوز قتله. فين موطن الدلالة هنا؟ من قول عمر بن الخطاب دعني اضرب عنقه. النبي صلى الله عليه وسلم اقر عمر على هذا القول ام لا؟ اقره، بس بين ان هناك مانع من قتله، وهو انه قد شهد ايه بدرا. لذلك الجاسوس يجوز قتله، يجوز قتله ويجوز العفو عنه حسب ما يرى الايه الامام من المصلحه. واخد بال حضرتك، الحديث ايضا في دليل على جواز كشف المراه وتجريدها للحاجه والمصلحه، خدت بال حضرتك، كما سبق. ودليل على ان الانسان قد يجتمع فيه خصله من خصال الايمان وخصله من خصال الكفر، خصله من خصال الكفر. نشوف الخصلة دي تنقض أصل الدين أم لا. إن كانت تنقض أصل الدين يبقى مرتد، إن كانت لا تنقض أصل الدين يبقى ليس مرتدا وإنما يسمى فاسقا أو فاجرا. نزلت هنا الآيات في سورة الايه الممتحنة، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وده دليل على أن العذر اللي اعتذر به حاطب غير مقبول عند ربنا، لأنه فعل ذلك لأجل مصلحة دنيوية على حساب الدين. قال سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. أخرجوكم ليه؟ عشان أنتم مؤمنين، بيحاربوكم ليه؟ أنتم إزاي تولوهم بعد كده؟ بنشوف الجمال في بداية الآية، لا تتخذوا عدوي وإيه؟ وعدوكم، عدو ربنا سبحانه وتعالى. ازاي تحب، ازاي توالي، ازاي كيف تنصر من يعادي الرب سبحانه وتعالى الخالق رب العالمين عز وجل، كيف انت تواليه، كيف تنصره؟ لا تتخذوا عدوي، عدوي الاول، وعدوكم اولياء. لذلك كل من يعادي الله سبحانه وتعالى هذا عدو للمسلمين، هذا عدو للموحدين، لانه عاد الرب، ضاد الله عز وجل في أمره، فيكون عدوا للمسلمين. فهذه القصة قصة يعني عظيمة الشأن، فيها فوائد كثيرة، وفيها أيضا حسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وميله عليه الصلاة والسلام دائما إلى العفو. لأن هنا خد بالك، كان ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يعذر، يحبسه، يأمر بجلده أو بضربه، صح؟ هل فعل؟ أبدا، يعني سقط القتل، لكن في عقوبات أخرى. لم يعاقبه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب العفو، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. في درس ثاني، أن المسلمين ينبغي أن يكونوا على حذر وحيطة. شفت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الحذر والحيطة، وكان عليه الصلاة والسلام يأخذ بالأسباب، فدي مهمة جدا. المسلم ما ينفعش يترك الأسباب، يتوكل على الله سبحانه وتعالى، نعم يحسن الظن بالله، أي نعم، لكن يأخذ بالإيه؟ بالأسباب، ويكون على حيطة وحذر، خاصة في معاملة الكفار والمشركين. وهكذا أخذ الله سبحانه وتعالى العيون، فلم يبلغ قريش أي خبر من أخبار تجهز المسلمين وتهيئهم للزحف والقتال. هم كانوا على وجل وخوف، لكن مش عارفين المسلمين إيه بيحضروا نفسهم وطلعين، خدت بالك، لحربهم ومقاتلتهم. الجيش الإسلامي يتحرك نحو مكة، ده كان في شهر رمضان المبارك، فكان يعني هذا الفتح في شهر ايه؟ رمضان، وبداية التحرك في شهر رمضان. هنكمل بقى المرة القادمة إن شاء الله إيه اللي حصل. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.